بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذه الآيات فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، علم الله الذي لا تخفى عليه خافيه، لا يخفى على الله خافيه، علمه الذي وسع كل شيء، علم الله الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه النسيان. علم البشر ناقص مسبوق بالجهل ويلحقه النسيان، وما يعلم إلا ما علمه الله من الأمور اليسيرة. من الذي قال: ما علمي وعلمك إلا كما في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من نقرته في البحر؟ عندك أبو إدريس الخضر قالها لمن؟ قال لموسى عليه السلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقصت نقرة هذا العصفور من البحر. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما معنى الآية؟ قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، البحر لو كان البحر مداد أي حبر، نعم. وجاء في الآية لقمان: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو الأشجار كلها التي في الأرض كلها أقلام يكتب بها والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، أي أن علم الله وكلامه لا ينفد، لا ينفد ولا ينتهي، لا ينتهي علمه ولا تنتهي كلماته. في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ويتضمن أيضا إثبات صفة العلم أن علم الله لا ينتهي. واستدل بعض علماء أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن كلام الله غير مخلوق، لأن المخلوقات محصورة وكلام الله لا يحصر. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، دل على أن صفة من صفات الله عز وجل. وقلنا يتضمن أيضا إثبات صفة العلم أن الله عز وجل يتكلم بالعلم والحكمة، واستدل بها أيضا بعضهم على حكمة الله، أن حكمة الله أيضا حكم الله لا تنتهي. كل العلماء استدلوا بهذه الآية، استدلوا بها على كلام الله غير محصور ولا منتهي، على علم الله عز وجل، على حكمة الله، أن الله يتكلم بعلم وحكمة. فعلم الله سبحانه وتعالى، إذا آمن الشخص بعلم الله هذا يجره إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا من تحقيق الإيمان بالأسماء والصفات، أن يعمل بمقتضى ذلك. تؤمن أن الله يعلم كل ما يحصل، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكنه في صدرك وما تخفيه في صدرك وقلبك وما توسوس به نفسك، يعلمه الله. هذا يجعلك تخاف الله سبحانه وتجتهد في طاعة الله وتبتعد عن المعصية. عند أن تريد أن تعمل المعصية تتذكر أن الله مطلع، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الآية من ذلك: يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض يعلمه الله، ما يلج فيها من الحشرات، ما يلج فيها من المياه، ما يلج فيها من المخلوقات، وما يخرج منها، ما يخرج منها من المخلوقات، من النبات، من الحب، من الحشرات، كل شيء يعلمه الله. وما ينزل من السماء يعلمه الله، وما يعرج فيها، فيعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء. والآية التي بعدها بمعناها أيضا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه من النوادر. يقول الوالد يعني اختبروا غلمان، ثلاثة غلمان، أعطوا كل واحد طائر، قالوا اذبحه في مكان لا يراك فيه أحد. فذهبوا وذبحه اثنان، واحد لم يذبح، رجع بطائره، قال ما وجد مكانا، ما لأن الله عز وجل مطلع عليه في كل مكان. لا بس، وإلا فقد يقال المقصود عند الإطلاق ماذا؟ البشر، لا يراك أحد أي من البشر، لكن هو مجرد اختبار لعموم الكلام، لا يراك أحد، والله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. مفاتح الغيب، ما هي المقصود بالمفاتح الغيب هذه؟ لا يعلمها إلا هو. عندك؟ نعم، جاءت مفسرة في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد متى. نعم، المذكورة في آخر سورة لقمان قرأها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. أيهما أكثر، البر أو البحر؟ أيهما أكثر في الأرض، البحار أو البر؟ البحار أكثر. نعم أكثر، يعني البر ما يكون إلا قدر الثلث أو الربع. الله عز وجل يعلم ما في البر وما في البحار، من كل شيء فيها، من المخلوقات وغير ماذا من المخلوقات. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أوراق الشجر كلها مع كثرتها وعددها في جميع الجبال والسهول والوديان، ما تسقط ورقة إلا يعلمها الله. ولا حبة في ظلمات الأرض، الحبة في ظلمات الأرض لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، ظلمات تحت الأتربة، تحت ظلمة الليل، أو تحت البحار، أو في أي مكان يعلمه الله. ولقمان يقول لولده: يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، في جوف صخرة، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الإيمان بعلم الله يورث الإنسان المراقبة لله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يورثك الخشية من الله سبحانه، والخوف من الله، ومراقبة الله. وإذا استخفيت من أعين الناس تعلم أنك لم تستخفي من عين الله ومن نظر الله. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل شيء كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ تبعا لعلمه سبحانه. إنما أمر إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، كتب في اللوح المحفوظ ما سيكون، وقد علم الله كل ما هو كائن أزلا. يقول أخ: ما يذكره أصحاب علم الطقس والجو هذا فقط ما توقعت، يقولون يتوقع أنه سينزل المطر في هذا اليوم أو سيكون الجو باردا أو حارا، هذا بأن الله عز وجل، الله عز وجل خلق المخلوقات على أسباب لأسباب، فهم ينظرون في بعض الأسباب التي أطلعهم الله على علمها فيتوقعون حصول أشياء وقد تحصل وقد لا تحصل. وفي الغالب أنهم يصيبون أو في كثير من الأوقات يصيبون، لأن الله عز وجل خلق مخلوقات بأسباب، ومنها الجو والأمطار، فالله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب المناسبة لنزول المطر مما يسمى بالضغط الجوي وغيرها من الأمور التي يدرسونها وغيرها، وليس أمرا متيقنا قد يحصل وقد لا يحصل. وهم يقولون يتوقع في كثير من الأوقات، يقولون يتوقع هذا الأمر ولا يجزمون، وهذا أمر طيب، ما يصلح أن يجزمون، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم هذا الأمر. وكم من أمور أيضا يخبرون أنه يتوقع حصولها وقد ما تحصل، ما تحصل. وكم من أيام نرى الغيوم تتوافر وتجتمع حتى يتأكد الشخص في نفسه من نزول المطر ثم تنقشع، يصرف الله إلى مكان آخر، فهذا أمر بيد الله. علوم الفلك لهذا ما هو من التنجيم، هذا هذا الذي ذكرناه ليس من التنجيم، إنما هو عبارة عن دراسات، دراسات للأسباب التي ينزل الله بها المطر، وكذلك الجو، اعتدال الجو، حرارته وبرودته. الله عز وجل خلق الحر بأسباب، وخلق البرد بأسباب، وأنزل المطر بأسباب، فهي عبارة عن دراسات لهذه الأسباب. يقول إذا حصل المصلين في الدور الثاني غلط، مثلا سمعوا تكبيرا فسجدوا، ثم سجد الإمام فجلسوا، ثم جلس فسجدوا، يعني يسبقونه بركوع، ثم سجد فتشهدوا، ثم قام يتشهد، عندما يعلمون يتأخرون ويدركون الإمام، ما في بأس. الآن حصل خطأ، سبق الإمام خطأ، عندما يعلمون الخطأ يرجعون معلمين، لا إشكال فيها. قد يحصل مثلا ما يسمع الصوت بالجهاز، لا هذا خطأ ليس سهوا، هذا بعدها هم مع الإمام، ليس خلق، ليس على من خلف الإمام سهو إلا إذا كان منفرد، انفرد بعد إتمام الإمام. قال ما حكم الذي يغتسل يوم الجمعة بعد صلاة الفجر ثم ينام بعد ذلك ثم يذهب إلى الجمعة؟ يجوز، لكن إذا كان قد أصيب بالعرق وانبعثت منه الريح فينبغي له أن يعيد الغسل، يستحب له إعادة الغسل. يقول تعليق الأوراق بطلب الشيء المفقود على أبواب المسجد هل يعتبر من إنشاد الضالة في المسجد؟ إن علق من داخل المسجد صار من إنشاد الضالة في المسجد ولا يصح، وإن علق من الجهة الخارجة فلا بأس. يقول رجل حفظ القرآن أو أخ حفظ القرآن ورياض الصالحين وبعض المتون، وهو يريد أن يحفظ اللؤلؤ والمرجان لعله وأخوه يريد أن يحفظ صحيح مسلم، أخوه أو صحيح مسلم أفضل من اللؤلؤ والمرجان، احفظ له في صحيح مسلم ويأخذ النسخة التي فيها عزو، الذي فيها العزو للبخاري، فيكون قد حفظ اللؤلؤ والمرجان مسلم، لأن اللؤلؤ والمرجان الأحاديث المتفق عليها فقط، فإذا حفظ مسلم وتدبر الأحاديث المتفق عليها وانتبه لها يكون قد جمع بين اللؤلؤ والمرجان وبين أفراد مسلم، يبقى عليه أفراد البخاري. وكذلك فاته بعض الأحاديث نادرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.